السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المتقين. أيها الأحبة الكرام، حديثي مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك عن قصة من قصص القرآن الكريم نقف معها لنستخرج منها الدروس والعبر والعظات. فقد قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو القصص الحق. فقصص القرآن هو القصص الحق، به يعتبر الإنسان يهدوه إلى طاعة الله، تنهاه عن معصية الله. وهذه القصة أيها الأحبة الكرام التي بين أيدينا اليوم هي قصة أصحاب الجنة. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم. إن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد نعمة فمحيت عنه فاعلم أنها بسبب المعصية، كما قال علي بن أبي طالب ورويت عن عمر بن عبد العزيز قائلا: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما رفعت النعم وحلت النقم وبدلت الآلاء والآيات والنعم إلا بسبب الذنوب والمعاصي. هذه الآيات وهذا السياق في سورة القلم في معرض مطلب هداية قريش، كفار قريش. فالله سبحانه وتعالى أخبرهم في بداية السورة أنه أرسل إليهم نبيا ذا خلق عظيم، أحسن الناس أخلاقا، وهو منهم ومن أشرفهم نسبا ومن أصدقهم قولا ومن أمنهم، فكان يلقب بالصادق الأمين. ومع ذلك كفروا بالله وما وحدوه وما أطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكرهم الله بهذه القصة، بقصة أصحاب الجنة. أيها الأحبة الكرام، كان في بلاد اليمن بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام رجل صالح، سيرته طيبة، يشتهر بفعل المعروف والجود والكرم على الفقراء والمساكين. كان يسكن في قرية تسمى غروان على 6 أميال من صنعاء. هذا الرجل كانت جنته أو بستانه فيها من أطايب الثمار والأشجار، كان يدخر منها لأولاده قوت السنة ويدع فيها ويستغله في حرثها وزراعتها، وكان يخرج الفاضل أي الباقي للفقراء والمساكين والمحتاجين. فهذا الرجل ظل على هذا الحال حتى مات. فلما مات الرجل وكان له أولاد كثر اجتمعوا وتعاقدوا وتعاهدوا قائلين: إن أبانا كان رجلا أحمقا، كيف يعطي للفقراء والمساكين؟ لو منعنا الفقراء والمساكين من هذا القسم الذي كان يعطيهم لهم أبونا لزاد لكل واحد فينا نصيبا. ثم تعاقدوا وتعاهدوا ألا يعطوا فقيرا ولا مسكينا. قال الله سبحانه وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إنا بلوناهم أي اختبرناهم، أي كفار قريش اختبرناهم بالنعماء اختبرناهم بالولد وبالمال وبالسيادة وبالنعماء، ثم لما كفروا بالله تبارك وتعالى وما وحدوه وكفروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما اتبعوه، ابتلاهم بالنقم بالقحط والجد والبلايا والمصائب والقتل لعلهم يتوبون او يتذكرون، كما بلونا كما اختبرنا اصحاب الجنة. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بان اغدق عليهم في هذا البستان بوافر النعم وعميم الثمار بعد ابوهم الذي ترك لهم هذه التركة، فما كان منهم من هذا الاختبار الا ان كفروا بنعمة الله. ليس الكفر هنا ان العبد يكفر بالله، كفروا النعمة اي جحدوها، ما ادوا حق الله فيها ولا حق الفقراء والمساكين. كما بلونا اصحاب الجنة، ثم ساق الله سبحانه وتعالى قصة اصحاب الجنة اذ اقسموا بالله ليصرمنها، اي ليجدونها او يجذونها، وهو من القطع، يخطفون ثمارها، يحصدون الثمار والمحاصيل. اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين في الصباح الباكر قبل ان يراهم فقير او مسكين، اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. لم يستثنوا، لم يقولوا الا ان يشاء الله، وقيل انهم لم يستثنوا اي سيحصدون ثمار هذا البستان لهم، ولم يستثنوا نصيب الفقراء والمساكين ولا يستثنون. لم يقولوا ان شاء الله سنفعل كذا، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بنقيض قصدهم وسوء فعالهم، ولا يستثنون. والانسان الذي يعزم على فعل شيء ويحلف ولا يستثني، هذا يساوي نفسه بالله تبارك وتعالى او بصفة من صفاته، يظن ان له القدرة على هذا الفعل وان له مطلق القدرة على ان يفعل. فالذي يحلف ولا يستثني لا يقول ان شاء الله ساوى بينه وبين قدرة الله المطلقة. والله سبحانه وتعالى قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال: لأطوفن على 100 امرأة فتجد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله، ولم يستثن، لم يقل إن شاء الله، طاف على 100 امرأة في ليلة فلم تلد إلا واحدة، ولدت شق غلام، نصف غلام، وجده موضوعا على كرسيه، فلما رأى ذلك خر راقعا وأناب واستغفر الله تبارك وتعالى. فالذي يحلف ولا يستثني هذا يظن أنه يقدر على الفعل. الله سبحانه وتعالى هو وحده إذا قال فعل، أما غيره فلا يستطيع أن يفعل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ولا يستثنون. ماذا فعل به؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. لما عزموا هذا العزم وأجمعوا على أنهم لن يعطوا فقيرا ولا مسكينا، وأنهم يحصدون هذه الثمار في الصباح الباكر لهم فقط، وفي هذه الآية دلالة على أن العزم المؤكد به يعاقب الإنسان. إذا عزمت عزما مؤكدا على فعل معصية فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب العبد على هذا العزم المؤكد، لأن أصحاب الجنة عزموا عزما اكيدا على فعل هذه المعصية، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بعزمهم المؤكد. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قيل الطائف من قبل الله سبحانه وتعالى نار سوداء أحرقت هذه الجنة أو هذا البستان فأبقته رمادا أسودا مظلما. وقيل أن جبريل عليه السلام اقتلع ثمارها جميعا فلم يبق منها شيئا. وقال الكلبي إن الله سبحانه وتعالى سلط على هذا البستان نارا فأحرقته فطاف عليها طائف من ربك. الله سبحانه وتعالى أرسل هذه النار فأحرقت البستان عن بكرة أبيه ولم تترك منه شيء وهم نائمون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالليل المظلم الأسود شديد السواد. فأصبحت كالصريم فتنادى المصبحين. لما أصبح الصباح تنادوا أيقظوا بعضهم بعضا أن اغدوا على حرثكم أي أسرعوا مبكرين إلى حرثكم. قال الله هنا على حرثكم ولم يقل جنتكم أو بستانكم لأنهم كانوا يعملون فيه ويحرثون. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أي إن كنتم عازمين على حصاد هذه الثمار قبل أن يخرج فقيرا أو مسكينا. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. انظر إلى حالهم يتكلمون بصوت خفير لا يسمع لئلا ينتبه لهم الفقراء والمساكين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هذا العزم الأكيد. وغدوا على حرب قادرين والحرب هو القصد القوي ويقصد به المنع والسرعة والغضب وهما يقصد به. وغدوا على حرب أي عزموا عزما تاما أكيدا أنهم قادرين على أن يحصدوا ثمار البستان قبل أن يخرج الفقراء والمساكين فيأخذوا نصيبهم الذي كان يعطيهم لهم أبوه. وغدوا على حرب قادرين. وهنا لما ذهبوا إلى الجنة أو إلى البستان فلما رأوها لما نظروا إليها صدموا وذهلوا. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. وليس المقصود هنا الضلال عن طاعة الله بل إنا لضالون أي ضللنا طريق جنتنا. ليس هذا طريقها وليست هذه جنتنا. ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا بل نحن محرومون. محرومون من ثمارها، محرومون من خيرها وبركتها، محرومون منها لأننا عزمنا هذا العزم. عزمنا هذا العزم في معصية الله تبارك وتعالى ألا نعطي الفقراء والمساكين بل نحن محرومون. قال أوسطهم أرجحهم عقلا وأكبرهم وأقواهم إيمانا وتقوى. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ويبدو أن هذا الرجل هذا الأخ كان له رأي آخر بخلاف رأي إخوانه وأشقائه. كان له رأي أن يعطوا الفقراء والمساكين لكن بعد ذلك اتبعهم وأمرهم بأن يسبحوا الله تبارك وتعالى. والتسبيح هنا بمعنى الاستثناء، كما قال العلماء: لولا تسبحون أي تستثنون. قلوا إن شاء الله، إن شاء الله سنفعل. ويبدو أنه كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم على هذه الفعلة، لكنه اتبع إخوانه في هذا الفعل فنزل به ما نزل به. قال الله على لسان هذا الرجل أخوهم، قال: ألم أقل لكم لولا تسبحون. هذا حظ منه لإخوانه، ونصيحة له من نصيحة منه لهم، أن يسبحوا الله سبحانه وتعالى وينزهوه. لأن الإنسان كما ذكرت إذا لم يستثني فقد شابه الله سبحانه وتعالى، وظن أنه يشابه الله تبارك وتعالى في قدرته على الفعل. فذكرت هنا لولا تسبحون، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص ومنزه عن العيوب، وأنه إذا قال فعل سبحانه وتعالى. ألم أقل لكم لولا تسبحون. فرجعوا إلى أنفسهم نادمين وإلى الله تائبين، قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين، ظالمين لأنفسنا، بأن زعمنا أننا سنمنع الفقير والمسكين، ولم نشكر الله على نعمته كما كان يفعل أبونا، فعاقبنا الله تبارك وتعالى بنقيض قصدنا، فحرمنا من البستان كله. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أخذوا يتلاومون بعضهم البعض، قالوا: يا ويلنا، أي يا هلاك احضر، قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. قال العلماء: هؤلاء الإخوة عقدوا العزم أن الله سبحانه وتعالى إذا أبدلهم مكان هذه الجنة التي صارت محترقة رمادا وصارت أثرا بعد عين، إن أبدلهم الله جنة بعد هذه الجنة ليؤدن حق الله كما كان يفعل أبوهم للفقراء والمساكين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. قرأ نافع: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. وقرأ حصر التخفيف: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون. واستجاب الله لهم وأبدلهم مكان هذه الجنة جنة أخرى، لأنهم تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن هذا العقاب وهذا العذاب إنما هو عذاب الدنيا، عذاب الدنيا أيامه معدودة ورقده محسوب، أما عذاب الآخرة لا يحول ولا يزول ولا ينقطع. قال الله: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن هذا العذاب الذي في الدنيا لا يضاهي قيد أمولة من عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. والصلاة والسلام على نبيه وعبده. ورضي الله عن آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا الأحبة الكرام، على عجالة وقفنا وقفات سريعة مع هذه القصة، ألا وهي قصة أصحاب الجنة. أول فائدة من فوائد هذه القصة أن البلاء ينزل بالنعم وينزل بالنقم، ينزل بالخير وبالشر. الله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعماء ويبتلي بالضراء. وأسعد الناس، أسعد الناس في هذه الدنيا الشاكرون لنعمة الله. من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالمال فأخرج زكاته وأخرج حق الفقراء والمساكين فيه، والله لو أخرج أصحاب الغنى والأموال زكاة أموالهم ما رأينا فقيرا ولا مسكينا، ما رأينا فقيرا ولا مسكينا. وانظر إلى عاقبة هؤلاء لما أرادوا منع الفقراء والمساكين والمحتاجين من حقهم. قال الله: وآتوا حقه يوم حصاده. في هذه الآيات أيها الأحبة أدب سام أن من كان له ثمر، من كان له زرع وأراد أن يجذه أو يحصده فلا يحصده ليلا. فقد روى الإمام البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل، نهى عن حصاد الثمار بالليل. ففي هذه الآيات أدب سام، من أراد أن يحصد ثماره فلا يحصدها ليلا. لماذا؟ لكي يعطي الفقير والمسكين. وهذا بخلاف الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى في سياق ذكر المواريث في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ليس على سبيل أن لهم حق، فارزقوهم منه على سبيل الهبة والعطاء والمنح، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال العلماء: وآتوا حقه يوم حصاده. منه أنه إذا حضر الحصاد فقير أو مسكين فأعطيه، وهذا بخلاف النصيب الذي ستخرجه من الزكاة في هذا الحرث وفي هذا المحصول أو الزرع. الله يبتلي بالنعماء ويبتلي بالضراء، يبتلي بالخير ويبتلي بالشر. وأسعد الناس كما ذكرت الشاكرون لنعمة الله، الصابرون على طاعة الله ورسوله، الشاكرون لنعمة الله في السراء، الصابرون على طاعة الله ورسوله في الضراء. الفائدة الثانية: مشروعية التذكير بالمبتلين والمعافين، مشروعية التذكير بقصص المبتلين من عباد الله والمعافين من عباد الله. ففي هذا طريق لحض الناس على الشكر وعلى الصبر. إذا ذكرت للناس قصة رجل شاكر لنعمة الله وأن الله سبحانه وتعالى أولاه وأولاه بالنعم لشكره، فهذا يكون حاديا للناس على أن يفعلوا مثل ما فعل هذا الرجل الشاكر. وإذا ذكرت للناس قصة الرجل المبتلى الذي أنعم عليه فما شكر، فإن الناس يأخذون من قصته عظة لئلا يفعلوا فعلا حتى لا يصابوا بما أصيب به من البلاء والمصائب. الفائدة الثالثة: صلاح الآباء ينفع الأبناء، صلاح الآباء ينفع الأبناء، لكن أي أبناء؟ الأبناء المؤمنين، الأبناء المؤمنين، المؤمنين. ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى حفظ الكنز للغلامين الصغيرين لماذا؟ وكان أبوهما صالحا، في سورة الكهف، كان أبوهما صالحا، فبصلاح الآباء ينتفع الأبناء. وهؤلاء الأبناء في هذه القصة أصحاب الجنة، كيف كان انتفاعهم بأبيهم؟ كان انتفاعهم بأبيهم الصالح لما وقع بهم المصاب ونزل بهم البلاء، تابوا إلى الله، لم يصروا على المعصية، بل لما وقع بهم البلاء تابوا وأناموا ورجعوا إلى الله وعقدوا النية أنهم سيفعلون كما كان يفعل أبوهم الصالح ويخرجون حق الفقير والمسكين. هذا هو انتفاعهم من أبيهم. الفائدة التي بعد ذلك، مشروعية الاستثناء. إذا حلفت على فعل أو أمر فاستثني، قل إن شاء الله، لأن الذي يحلف ولا يستثني ووقع وحدث في يمينه، أي وقع فيه، تلوثت نفسه بإثم عظيم لا مخرج له منه إلا بالكفارة الشرعية التي حددها الله تبارك وتعالى في الآيات في سورة المائدة. فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد هذه الثلاث، الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، على التساوي، على التخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالحلف بالله تبارك وتعالى من غير استثناء إذا وقعت فيه كفارته كما سمعت يا عبد الله. الفائدة التي بعد ذلك، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه القصة وبهذه الكلمات. والسعيد يسعد بالقليل، والشقي لا ينفع الكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يجعلنا من الأشقياء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والردى والزنا وتب الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امن الرخاء والاستقرار في بلادنا، اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا، وانزل علينا من بركات السماء والارض. اللهم احفظنا واحفظ ازواجنا واولادنا، اللهم رب لنا اولادنا في ظلال القران وفي ظلال سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا كربا الا نفذته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا مريضا بيننا الا شفيته، ولا ميتا لنا الا رحمته. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا يا رب العالمين، وامواتنا واموات المسلمين. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعل بفضلك رايه الحق والدين، واجعل مصر امنه مطمئنه وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتدعوهم إليه يا رب العالمين. اللهم اجعل على أيديهم صلاح البلاد والعباد. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عقب